الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بدأت في الدرس الفائت في تفسير قوله عز وجل في الآية 29 من سورة التوبة، في قوله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وذكرت أن الأمر بقتال الكفار ليس بدعا في شريعة الإسلام، وكما قال عز وجل: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فهو شريعة سابقة مع جميع الأنبياء والمرسلين، إلا مثل آدم، آدم ما عنده أحد يقاتله، ولا إلى نوح عليه السلام ما هناك أحد يقاتل، لأن كل الناس كانوا على التوحيد والإيمان والإسلام إلى القوم الذين بعث الله فيهم نوحا عليه السلام. عشرة قرون كانوا كلهم على التوحيد، على لا إله إلا الله، على كلمة الحق الذي أرسل بها الرسل، أرسل الله بها الرسل وأنزل بها الكتب، ومن أجلها أقام السماوات والأرض، ومن أجلها خلق الجنة والنار، ومن أجلها أقام الموازين القسط ليوم القيامة. فكلهم كانوا على التوحيد، آدم إلى الأمة الذين بعث إليهم نوح عليه السلام، فلعب بهم الشيطان وحرفوا دين آدم عليه السلام، وبدأ الشيطان يأخذهم شوية شوية ودركة دركة، وكان فيهم ناس صالحين عباد متدينون على بصيرة، كان فيهم عباد متدينون على بصيرة، فلما ماتوا الشيطان أظهر لهم الحزن على هؤلاء الصالحين الذين ماتوا، ودس إليهم أن ينصبوا صورهم ليتذكروهم ويعبدوا الله كعبادته. كان أول حيلة لعب بها الشيطان ببني آدم ليعبدوا إلها مع الله، فقال لهم إن هؤلاء الصالحين لابد أن تذكروهم وتعيدون ذكراهم بأن تنصبوا لهم صورا في مجالسكم أو في محل معينة، علشان كل ما تشوفوه كل ما تبصرون تتذكرون أن هؤلاء كانوا صالحين وأنهم كانوا يعبدون الله، فتعبدوا الله كما عبدوه لتصيروا كما صاروا إليه. هذا أول خطوة من خطوات الشيطان. بعد مدة، بعد ما صوروهم وبدوا ما يعبدونه في الأول. في الأول قال للتذكر، بعد مدة غمس في قلوبهم لا ما هم صغار هذول، يعني ما يكفي مجرد إنكم تقلدونهم، هذول لابد تأخذون لهم درجة من التعظيم والتكريم والتحشيم. وأخذوا يرفعونهم شيئا فشيئا حتى جعلوهم آلهة وأصناما وعبدوهم من دون الله عز وجل، وهم سواع ويغوث ويعوق ونسرا اللي ربنا ذكرهم في سورة نوح عليه الصلاة والسلام، فعبدوهم. وكان أول شرك في الأرض كما قال ابن عباس، كان أول شرك بعد 10 قرون من عهد آدم على التوحيد إلى أن جوع نوح عليه السلام، فدعاهم إلى الله وأن يعبدوه وحده ولا شريك له، وصار ما صار، ولبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. أصنامهم راحت مع الغرق. بعض الناس يقول إن المياه الطوفان شل بعض الأصنام ورماها في المحل الفلاني، وبعض الناس رماها في المحل الفلاني، وهذه صارت في دومة. المهم ذكر النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلى أن أول من غير دين إسماعيل بن إبراهيم في جزيرة العرب كان عمرو بن لحي، لحاه الله في نار جهنم الخزاعي. فعمرو بن لحي راح الشام وجاء من الشام بأصنام، صور أصنام مصنمة، وقال لهم هذا يسوع، وهذا يغوث، وهذا يعوق، وهذا نسر، هذه الأصنام التي كانت عند قوم نوح، ونصبها لهم هو وشيطانه في أنحاء متفرقة من جزيرة العرب، واحد في دومة الجندل، واحد في كذا، واحد في كذا، واحد في كذا، فنصب لهم هذه الأصنام التي كانت في قوم نوح. فهو أول من سيب السوائب في جزيرة العرب واتخذ مع الله آلهة أخرى وأقام الأصنام في جزيرة العرب، عمرو بن لحي الخزاعي لعنه الله. إبراهيم عليه السلام جاء بعد نوح، جاء هود وجاء صالح وجاء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. وقلت لكم أنا في وقت قريب إن انبثقت من شجرة إبراهيم خليل الرحمن شجرتان غصنان، غصن جذره إسحاق ابن إبراهيم ولد يعقوب اللي هو إسرائيل، وهو أبو الأكثر أنبياء الدنيا كما قال عز وجل، فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه العزيز الحكيم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فكان هذا الغصن إلا أكثر أنبياء. أما الغصن الآخر فهو إسماعيل أخو إسحاق، لكنه كان الدر المضيئة في تاريخ الإنسانية كلها، وكان أفضل الأنبياء والمرسلين على الإطلاق، والله بعثه بأكمل الشرائع وأتم أنواع الدين. ولا يستبعد يختار الله عز وجل نبيا أميا لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف الخط ولا يعرف الباء من الألف من التاء من الثاء من الجيم من الحاء ليكون معلم الإنسانية كلها. ومع من؟ مع قوم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل في ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحق بهم هو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فعلم اليهود عن أخطائهم وجرائمهم اللي كانوا يتبهون بأنهم أهل الكتاب، والعرب في مكة يقولوا يا ليتنا مثل، يا ليت جانا واحد أقل من موسى، يا ليت جانا نبي أقل من عيسى، والله والله ويقسمون بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نبي أقل من موسى أو أقل من عيسى لا يكونن أسعد الناس بهذا النبي. فلما جاءهم أعظم المنذرين محمد صلى الله عليه وسلم ما زادهم إلا نفورا استكباب، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير. وأنا قلت أكثر من مرة إن كلمة التنوين في نذير للتصغير والتحقير، يعني نبي مشي الحال أقل من موسى بكثير وأقل من أحسن من اليهود وأحسن من النصارى. والتنوين في قوله فلما جاءهم نذير للتعظيم، فكأنه يقول أقسم بالله جهد أيمان لئن جاءنا نذير، أي نذير لمشي الحال، لنكونن أحسن من اليهود والنصارى. فلما جاءهم أعظم المنذرين وأكبر الأنبياء وخاتم المرسلين وشيخهم جميعا محمد صلى الله عليه وسلم، ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. فعلم اليهود عن أخطائهم وأسررهم في تحريف الكتاب من بعد موضع، في تحريف التوراة، وعلم النصارى كيف حرفوا الإنجيل اللي لا قرى ولا كتب، ومكة خالية من علماء أهل الكتاب، ما يوجد فيها واحد من المدينة فيها علماء أهل الكتاب، والنبي ما طبها إلا هو سنه 5 سنين لما جاء مع أمه آمنة لزيارة أخوال أبيه عبد الله، لأن أمه سلمة بنت عمرو النجارية، أم عبد المطلب، ما هو عبد الله أم عبد المطلب. فلما جاء يزوره سنه 5 سنوات مع أمه آمنة ومع حاضنته بعد أمه أم أيمن بركة الحبشية، ولما جاءه صغير ما تلقاه، لقى العقوع أمه بيت بيت بيت أخواله هنا قريب من محل الحرب، فلما لقى عياله من بني النجار يسبحون في بير بعد بير عدي بن النجار، قال أروح أسبح معه وسنه 5 سنين، وخرج يسبح مع عيال بني النجار، ولقاهم يتجردون من ثيابهم كما ولدتهم أمهاته، وينزلون البير يعومون ويغطسون فيه. فلما أراد أن يفك قميصه وإذا كما يذكر يد عاتية تلطمه لطمة قاسية وتقول له لا تتجرد من ثيابك، لست كهيئة هؤلاء الصبيان، أنت ما مثل دول عشان تتجرد مثلهم. فكان أول إنذاره صغير غير اللي جاه هو عند يرضى عند حليمة السعدية، غير اللي جاه من الملائكة ورأى من آيات الله عند حليمة السعدية وهو يرضى توه ابن 2 أو 3 سنوات وشاب عين ومن آيات الله. فلما رأى هذا علم أن الأمر ما هو بالهين، ولذلك لما كانوا يبنون الكعبة وسن يومها 37 سنة، 37 سنة متزوج خديجة له 7 و5 12 سنة، يعني أبو عيال، وهم يبنون الكعبة لما هدمت ويجمعون لها الحجارة من أجياد من من من من, من, من يجمعون لها الحجارة، وجنب ينقل الحجارة مع أعمامه، وكان حر وقيض يكاد يطبخ اللحم، يكاد يطبخ اللحم من شدة الحرارة في الشمس وحرارة مكة وحجارتها وجبالها، ولا عليه إلا قميص واحد أو عليه رداء واحد، وعم العباس ينقل معه ويشيل، وعم العباس يشيل، يجيبون الحجارة إلى إلى إلى الكعبة، وهو بينقل قال له العباس أكبر منه بسنة، يعني مولود قبله بسنة، ما أقول أكبر منه، لأن لما سئل العباس قال له أنت أكبر ولا النبي محمد ولا محمد، قال هو أكبر مني وأنا أسن منه وأنا ولدت قبله، قال هو أكبر مني وأنا ولدت قبله، قالوا أنت أكبر ولا محمد، قال هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. فكان أكبر منه وجسيم، العباس جسيم جسيم، فقال يا ابن أخي اخلع رداءك وحطه على كتفك علشان إذا شلت الحجر ما يحرق جلدك، الحجر يكوي يكوي يكوي كأنك بتجيب مكواه من النار وتحطها على جسم الإنسان. فيا ابن أخي اخلع رداءك، جاهلي تجردون كما ولدت أمهاتهم، ما قلت عن أمس في الدرس اللي فات يجون عريانين النسوان والرجال ويطوفون يحسبون ذلك دين، فما هي يعني ما يعفى أم بالحيل بهذا الأمر، الشيطان لعب به. فقال يا ابن أخي اخلع ثيابك، اقلع قميصك او رداءك وحطه على كتفك عشان يقيك الحجارة. قال لا يا عم، وذاكر الضربة اللي جاته في بئر عدي بن النجار، قال لا يا عم، يا ابن اخي من قوة الشفقة عند العباس على ابن اخيه محمد، وابن اخي ما هو صغير سنه 37 سنة في ذاك اليوم، رجل كبير بس ما بقي له إلا 3 سنوات ويبعث الله نبيا رسولا كريم. فلما قال عمه يا ابن أخي، قال لا أخلع يا عم، فأخذ العباس بالقوة الرداء من فوقه وجبذه ووضع الرداء فخر صريعا على وجهه وهو يقول رواه البخاري في الصحيح، القصة دي رواه البخاري في الصحيح في باب بنيان الكعبة في أيام الجاهلية، فأخذ ويقول ردائي ردائي فإني قد نهيت عن التجرد. ولسه لا جه وحي ولا نزل عليه، لا نزل عليه وحي ولا نزل عليه كتاب، وربنا يقول قل ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. علم اليهود أخطأهم في دينهم، وعلم النصارى أخطأهم في دينهم، وعلم المشركين أخطأهم في دينهم، وبين أنهم ليسوا على شيء وصرحهم بذلك، قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك، قال الذين لا يعلمون من قبلهم من تقولهم فالله يحكم بينهم من قيامة فيما كانوا يختلفون. ونزل عليه ليعلم الإنسانية كلها أن اليهود حرفوا التوراة وأن النصارى حرفوا الإنجيل. طبعا أنا أقول كلمة إنجيل هي تستعمل بمعنيين افهموهما مني. المعنى الأول الإنجيل اللي نزل على عيسى، هذا لا يدعي أحد من النصارى أيومي هذا ولا قبل ما أولد بألف سنة إنه موجود على الأرض، لا يدعي أحد من اليهود إنه طبعا يكذبون بعيسى ويقولوا ولد زنا وابن زانية وهالكلام اللي يقولون، والنصارى يغلوا يقولوا ابن الله. فكلمة الإنجيل اللي نزل على عيسى ما استمر طويلا واختفى تماما. أنا قلت لكم إن شريعة عيسى غيرت بعد رفعه للسماوات بثلاث سنوات، بعد ما رفع بثلاث سنوات ذهب شاول اليهودي وكان من أشد أعداء المسيحيين المؤمنين بعيسى عليه السلام المسلمين، أقول أسميهم كان من أشد أعدائهم، يقاتلهم ويقتلهم ويحرقهم. ففجأة عمل حيلة اليهودي الكلب، عمل حيلة لقطع شجرة الدين المسيح، دين المسيح من أساسه. فقال الحواريين وقال لهم تراني كنت رايح الشام برسائل من أجل هؤلاء، وأني وأنا في الطريق لاح لي نور، أبرق لي نور، فخررت على وجهي فسمعت صوتا من النور يقول شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فقلت من أنت يا سيد؟ قال أنا الرب يسوع، الرب لأول مرة في تاريخ المسيحية ما سمعت في عهد عيسى عليه السلام، أنا الرب يسوع، قم وكرز في المجامع المسيحية بأني أنا المسيح ابن الله. وقلت لك إن برناء لما جاب الكلام هذا تشكك فيه الحواريون، قالوا هذا عدونا كيف نبي نقبله؟ قال لا أنا خلاص أنا منكم وفيكم. المهم واحد من الحواريين الاثناشر حبيب، وكم بني الإسلام بأحباب، كم بني الإسلام بناس طيبين، لكن يكون ورطبتهم دي بلاء على الإسلام والمسلمين. يعني قد يبلى الإسلام برجل يكون غير حبيب ويجيه عدو من أعداء البلاد والعباد والدين والدنيا ويطمع فيه ويقول هذا رجل صالح وهذا رجل طيب ويكرمه ويحشمه ويرفعه على غيره، ثم بعدين يبدأ ينخر في عظام أمة الإسلام. يوم عبد الله بن سبأ اليهودي جاء من صنعاء وحاول إتلاف الإسلام تماما، وصار يشيع بين العيال الأولاد المجوس اللي أخذ آباؤهم في السبي وصاروا عبيد في المدينة، صاروا ما عندهم معرفة بالدين الإسلامي، فصار يتصيد عبد الله بن سبأ هؤلاء الضعاف الإسلام اللي ما يعرفون الدين، يتصيدهم وعمل حيلة أنا ذكرته أكثر من مرة. وآخر شيء قال أنا قريت في التوراة، أنتوا ليش تقولوا محمد ما يرجع مثل عيسى؟ هو أصله ما يؤمن بعيسى ويهودي هو. قال أنت تقولوا عيسى يرجع يوم آخر الزمان وتنكرون أن محمد يرجع آخر الزمان، محمد ما مات شوية أيام ويرجع، لأن الله يقول في القرآن إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، ردك يوم الآخرة يوم القيامة، ما ردك اليوم بعد موت. قال له أبو بكر هذه الموت التي كتب الله عليه لا يجمع الله لك موتتين. فلما تنبه له المسلمون في المدينة هرب إلى أطراف العراق، ونزل عند حكيم بن جبلة العبد خيبه الله، وكان من قطاع الطريق في أطراف العراق وفارس، وهذا قاطع طريق، فنزل عليه عبد الله بن سبأ اليهودي هذا اللي ادعى أنه أسلم وصار من أتباع محمد عليه السلام، ثم بدأ يذيع إشاعات: إننا قريت في التوراة أن لكل نبي وصيا، وأن وعليه ووصي نبي محمد. هو كذاب، التوراة اللي بيديه ما فيها ولا كلمة عنها قبل. وأشاع إشاعات إن أبو بكر وعمر غصبوا وعثمان أيضا كان وجد عثمان بعد عمر غصبوا، وما قدر يظهر في المدينة في أيام عثمان في أيام عمر، لأن عمر ملهم محدث، ما كان يقدر يجرأ ولا يبان، يلتهم بسرعة ويكشف الله ستره بسرعة. لكن عبد الصالح الحبيب الطيب ذو النورين عثمان بن عفان رجل صالح، فجاء من اليمن في عهد عثمان وبدأ يقول إن عثمان كذا اغتصب الخلافة من علي، وأن أبو بكر اغتصب الخليفة من علي، وأن عمر اغتصب الخليفة، وأن أقرأ في التوراة كذا وكذا أن لكل نبي وصيا، وأن علي وصي نبي محمد. فجاءه عبد الله بن عامر بن كريز، هو قريب عثمان بن عفان، وكان أمير على تلك البلاد اللي في أطراف العراق والعراق وفارس، فجاهم وقال له عبد الله بن عامر بن كريز، قال له: من أنت؟ قال: أهل بعيد رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد. قال: أنت يأتينا عنك أخبار سيئة، يقول عليك أنك تقول كذا وتقول كذا، كذابين يكذبون عليك. أنا ما أقول أي شيء خارج دين الإسلام. قال: إذا بس ريحنا منك، لا تسكن بلدنا. فطرده من أطراف العراق وفارس، فذهب إلى الشام وفيها معاوية من أولياء عثمان الشديدين. فطرده معاوية من الشام فرح إلى مصر في قرية اسمها النحرية، موجودة للآن على بعد حوالي 105 كيلو من القاهرة و5 كيلو من الإسكندرية، في قرية نائية بعيدة عن العمران، ونزل فيها وبدأ يتصيد. بعد ما تصيد جماعة من العراقيين صاروا أتباع له سريين، تصيد أيضا في مصر كم واحد من هالجنس، ثم تعاهدوا اللي كتب لأتباعه في العراق وأتباعه في مصر، وتوجهوا إلى مدينة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، توجهوا إليها في موسم الحج، لأنهم يعلمون إن أكثر المدينة يروحون للحج، والمدينة تصير شبه فاضية من المقاتلين والرجال، ما فيها إلا النساء والصبيان. فجوا حاصروا، ما درى الناس إلا والمدينة محاصرة ما بين العراقيين والمصريين، اللي يرأسهم عدو الله اليهودي ابن اليهودي عبد الله بن سلام، اللي يدعي أنه متدين ومسلم ويغار على الدين أكثر من أبو بكر وعمر يدعي. فلما حاصم جاءه علي بن أبي طالب، ما كان حج سنتها، ومعه الحسن والحسين، ومعه أبو هريرة، وبعض الصحابة، قالوا: جابكم هنا؟ قالوا: جينا لها حمل حما وآوى الطريد وخالف النبي محمد. قال: يا متدينين، يعني قال متدينين. فخلف النبي محمد ورفع المنبر بعد ما كان 3 درجات في عهد محمد، وأبو بكر وعمر جعله 5 درجات. طب الناس كثروا، يحتاج توسعة، يرتفع عشان يسمع الناس كلامه، توسع المسجد. قالوا: آوى الطريد اللي هو الحكم والد مروان، انه ان النبي عليه الصلاه والسلام نفاه الى الطائف، فرده من النفي، وكذاب في كل ما قال. وحمل حمى زو، مع انه ما حمل حمى، اللي حمل حمى الرسول حمى النقيع اللي عنده على بعد حوالي 70-80 كيلو من شمال جنوبي المدينه في طريق الهجره، وعمر حمى الرمذه، وحمى عندي مسكة وضرية من أرض القصيم، حمى أيضا حمى هناك حمى ضرية. وعثمان أمد بأمواله، لقى خيول الصدقة وجمال الصدقة تكاثرت جدا جدا لما وسع الله على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في عهد عثمان، فاحتاج إلى توسيع الحمى، فاشترى من ماله الخالص مثل ما جهز جيش العسرة بكل ماله، جهز جيش العسرة، حتى قال النبي: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، لما جهز جيش العسرة. واشترى بير من بني غني اللي أراضيهم قريبة من أراضي ضرية، ووسع الحمى لإبل الصدقة وخير المسلمين. فيقول عدو الله اليهودي حمل حمى أو كذاب طبعا كله حمل حمى أو الطريد ووسع كذا، وزاد في المنبر درجتين، خلاه 5 بدل ما كان 3. أقنعهم علي بأن يرجع، وأن عثمان كل هذه اللي بتقولوه ما هو صحيح. فرجع عبد الله بن سبأ واللي معه اللي جاي من مصر رجعوا إلى مصر واتجهوا إلى الشمال الغربي من المدينة، والعراقيين راحوا. بعد يوم يومين ما درى علي بن أبي طالب إلا والجماعة اللي جاء اللي راحوا العراق راجعين واللي راحوا مصر راجعين، وحاصروا المدينة وجزموا على قتل عثمان، وتم لهم ما أرادوا. وصدق رسولنا عندما أخبره قال بشره بالجنة على بلوى تصيبه، فتهلل وجهه وقال الحمد لله والله المستعان. بعد ما تم لهم قتل العبد الصالح الخليفة الراشد أحد العشر المبشرين بالجنة زوج ابنتين لمحمد صلى الله عليه وسلم، ويذكر أنه قال لو كان الممات الثانية قال لو كان لنا ابنة ثالثة لزوجناكها، ويوم الحديبية يرسله هو اللي عمر ما رضى يروح. عمر قال أنا كل أعداء أهل مكة أعدائي، وعثمان ولا لي فيهم قريب مثل عثمان. فأرسل عثمان فأكرموه الكفار وحشموه، ولكن أشيع أن عثمان قتل. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، بايع النبي أصحابه أصحاب الشجرة بايعهم على مقاتلة أهل مكة. ولما بدوا يمدون أيديهم لبيعة النبي محمد وضع النبي يده على يده وقال هذه يد عثمان، يعني النبي بايع لعثمان عن عثمان. إن فيقول الناس كانت يد النبي خيرا لعثمان من يد عثمان لو كان حاضرا، لأن اللي بايعه محمد عليه الصلاة والسلام. وربنا يقول إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لما انتهى له وهرب عبد ابن سبأ بعد ما قتل عثمان وأصاب هدف عدو الله والملاعين الذين جاءوا معه، لما أصاب هدفه خلاص ما له حاجة في مصر، مصر بعيدة وبينهم بحر، يا بالعراق اللي ما بيننا وبينها بحر. فاتجه مع العراقيين، وقدر لبعض الصحابة أن يشيروا على عائشة رضي الله عنها بأن تخرج لأن عثمان قتل مظلوما، وأنه ينبغي أن يطالبوا بدمه، ويخشون أن يفر منهم. وقالوا لهم الناس في مكة، عائشة في مكة قالوا لها ترى اللي قتل عثمان اتجهوا إلى العراق. وأصر عليها بعض الصحابة أنها تخرج معه راكبة على بعير مع أم المؤمنين، فكلهم يعتبرونها أم لهم، حتى ابن أختها يعتبرها أم، والبعيد يعتبرها أم المؤمنين. فلما قال وين الطريق، فيه طريق يجي من مكة إلى العراق يمر بمحل في وسط الطريق، وفيه طريق يقوم من المدينة المنورة إلى العراق يتلاقى طريق اللي جاي من مكة مع الطريق اللي جاي من المدينة عند نقطة عند مثلث يلتقي رأسه ما بين الطريق اللي جاي من المدينة وطريق مكة. فأبو عمر رضي الله علي رضي الله عنه خد جماعة واتجه إلى، لما درى أن عائشة خرجت من مكة مع بعض الصحابة خاف أن يجيها بلاء ولا يجيها أذى من هؤلاء المجرمين. فلما اتجه علي رضي الله عنه إلى إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى, إلى الطريق وسأل أهل الحي هل مر عليكم ركب؟ هم طبعا يعرف أن الركب اللي راح من المدينة ركب الملاعين اللي راح من المدينة حق عبد الله بن سبأ فات هجين طايرين طير خايفين ان يلحقون. ولكن الركب اللي قال لهم جاء ركب فيه من مكة قالوا نعم، ومر بنا ركب من كذا. فأسرع علي لعله يلحق عائشة والذين معها طلحة وزبير والجماعة معها ليردهم قبل ما يروحوا البصر، وفاتوا ما أدركوهم حتى إلا في البصر. وصار ما صار، وتكلم علي رضي الله عنه وذكرهم بأمور حدث بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأقرت طلحة له والزبير له وعائشة رضي الله عنها، وكرمها تكريما عظيما، كرمها تكريم ونزلها في خيامها وأرسل لها مجموعة من النساء الطيبات المعروفات عشان يوسع صدرها ويسروا حولها من, من, من, من, من النساء المؤمنات الطيبات. وجلسوا لما تعهد على أنهم خلاص يرجعون، علي هو اللي مطلوب يجيب الأعداء اللي قتل عثمان، وعائشة ترجعية والذين معه إلى المدينة مكرمة محشمة. فلما عبد الله فصله ليه يوصل صدره لسرته وتفتف لا نظير لها، ودين ودين يرغي ويزبد مثل البعير الهائج، البعير الهائج يرغي ويزبد، فيحسبه الناس على شيء، وهو كل الشر مجتمع في قلبه، كل بلايا اليهود مجتمعة في قلبه على الإسلام وعلى أحباب الإسلام، يترصد من قريب. فلما رأهم اتفقوا على الرجوع وأن خلاص ما نال حظه من فتنة المسلمين بين علي وبين الصحابة الآخرين، بيت بالليل قال لي جماعة أصحابه من فئاته العراقيين أو اللي راح معه من نصين كذلك، قال لي اسمعوا، إذا أظلم الليل تماما تماما تماما وغفلوا ونام كل جماعة في خيامهم، ارموا بنبالكم، جماعة يرمون على نبال على حق عائشة وجماعة يرمون على علي، عشان اللي في خيام عائشة يحسبون إن الرمي جاي من جماعة علي، واللي في خيام علي يحسبون إن الرمي جاي لهم من خيام عائشة، ويقوموا على. وهذا اللي صار، لا علي بيت قتالا ولا عائشة بيتت قتالا ولا أصحاب عائشة بيتوا قتالا، لكن بحيلة اليهود عدو الله وعدو الإسلام والمسلمين، وصار ما صار، واستشهد فيها رجال، استشهد الزبير بن العوام وهو طالع مثل ما قلت لك في وادي السباع، غدر به عمرو بن جرموز المجاشعي لعنه الله وقتله مثل ما قالت أسماء، يا عمرو لو يا عمرو لو غدر ابن جرموز بفارس لهمة يوم الهياج وكان غير معرض، يا عمرو لو نبهته لوجدته لا طائشا رعش الجنان ولا اليد، ثكلتك أمك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد. وحصل ما حصل، واستمر علي في العراق، ورجعت عائشة مكرمة محشمة إلى مدينة النبي محمد مع الذين معه. يقولوا وهو يقتلون إن علي وكل، علي وكل بعض الشباب من أرحام عائشة كابن أختها عبد الله بن الزبير وبعض أقاربها المحارم اللي لها، قال كونوا حول جمل عائشة لا يصل إليه أحد من أعداء الله، يعني كونوا ترس لجمل عائشة وعائشة، خلوكوا كأنكم تروس تدفع الشر عن عائشة. هذا كلام علي له. فجمع يقول واحد منهم، شفت واحد منهم يتسلل ويحاول كشف الحجاب عن عائشة، ولما شد الثوب عنها قال ما أشد حمرتها. يقول هذا عرفت إن ما لهم دين لا من بعيد ولا من قريب، إذا كان يقول هذا على حبيبة النبي محمد وزوجة رسول الله، اللي ما يحل لأحد أن ينكحها ولا يتزوجها بعده زواجا، لا يحل لكم أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلك كان عند الله عظيم. وهذا الخبيث يبي يشوف ويتمتع بالنظر إلى وجه أم المؤمنين الطيبة الطاهرة الحصاد الرزان عائشة رضي الله عنها. بعد مدة استقر علي في هناك، فلما استقر بنوا مسجد كبير على أمير المؤمنين وخليفة خليفة رسول الله رب العالمين. فلما بنوا المسجد عبد الله بن سبأ يخيط ويحيك الدسائس، اخترت 17 كلب بالكلابة، 17 رجل من أنصاره، وقال لهم أو 19 قال لهم اقفوا صفين على باب المسجد الكوفة، وإذا شفت علي خارج من الصلاة، أول ما تشوفوا علي خارج من الصلاة قولوا بصوت واحد كأنه ترنيم وأغنية، أنت هو أنت هو، قولوا كده أنت هو، فإذا سألكم وقال لكم من هو قولوا أنت الله. فوقفوا صفي، وخرج علي من الصلاة، وعندما صار في وسطين صف منه وصف منه قالوا بصوت واحد مثل ما علمهم يهوديهم عبد الله بن سبأ، أنت هو أنت هو. قال من هو؟ قالوا أنت الله، أنت خالق السماوات والأرض. يقول هو في شعر له، فلما رأيت الأمر أمرا منكرا، لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة، قنبرة العبد حق، قال يلا يا قنبر امسكهم احض رجالك عليهم لا يهرب واحد من عدول. مع عبد الله بن سبأ قال لهم راح، عبد الله بن سبأ خطط وقفهم وراح اختفى. فقال لهم قال احفظ لا يهرب واحد منهم واعمل حفرتين وسع الحفرتين على قدر المطق عشان جثث هؤلاء كلها تحت تشوى فيها الحفرتين واجمع الحطب وجمع حطب واشتعوا يشعلوا نار وقام كب عليه وكلهم وهم أحياء فصاروا يصرخون عندما كانوا يرمونهم في النار ويقولون الآن أيقنا يا علي أنك الله لأنه لا يعذب بالنار إلا الله. يقول لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة. ويقول واحد شاعر معاصر لهم لما رأيت لترمي بي الحوادث حيث شاءت إذا لم ترمي بي في الحفرة. يقول إلا ما بعدها عذاب شافوا بعين بعد ما انتهى قتل هؤلاء المجرمين. قال بعض الصحابة ليت ما قتلهم لو كنت أنا محل علي ما قد ما حركتهم بالنار ولا كنت قتلتهم لأن لا يعذبوا بالنار إلا الله. يا أخي علي أخبر بالسياسة منك. الله جعله بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله مزكى مطهر من جميع الأرجاس والأرجاس ما عرف الأصنام ولا عبادة الصنم. شاب صغير سن 8 سنوات عندما بعث الله النبي محمدا وهو في بيته يطعمه ويسقيه من صغره في بيت النبي محمد يربيه النبي محمد وسن 5 سنوات 4 سنوات فما نشأ على أحسن ما ينشأ الناس وجاء الله بالإسلام وأكرمه بالإسلام مع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فعاوه بعدين قالوا بعض الناس ترى عبد الله بن سبأ هو صاحب التخطيط الأكبر في هذا. عبد الله بن سبأ هو اللي مخطط التخطيط ده. قالوا لعلي هذا الكلام فيذكر أن الحبيب الصالح عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه رضي الله قال يا علي لا ترمي لا تقتل قال ارمه معه. علي قال ارموا عبد الله بن سبأ معه ما دام هو صاحب التخطيط لا يقتل. قال له عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يا أمير المؤمنين أنت في حرب مع أهل الشام الآن يعني حرب مع معاوية ويخشى أن يشمت فينا الناس يقولوا يقتلون أصحابهم وهذا رجل متدين يا استنوا بس إن فيه لا تخليهم إن فيه. وهذه طبعا ما هي شو ما هو شو لأنه لما نفاه إلى سباط المدائن نفى عبد الله بن سبأ علي نفى علي أي عبد الله بن سبأ يعني ما قتل ولكن نفاه إلى سباط المدائن فلما نفاه بعد مدة قليلة قتل علي رضي الله عنه على يد عبد الرحمن بن مرجم المراد الخارجي لعنه الله. فلما قتل علي يقول عامر بن شراحيل الشعبي أحد أئمة التابعين الكبار أحد كبار أئمة التابعين يعني مثل سعيد بن سيف هؤلاء من كبار التابعين يقول إن عبد الله بن سبأ لما جاه الخبر بأن علي قتل قال والله ما قتل علي ولا يذوق علي طعم الموت يعني عنده أن الله ما يموت وإنما الذي قتله عبد الرحمن بن ملجم شيطان تصور في صورة علي فقتله عبد الرحمن بن ملجم. أما علي فقد صعد إلى السماء يمشي في السحاب الرعد صوته والبرق صوته يعني عصا البرق اللي تشوفه من الليل مع ده هو عصا علي والصوت اللي تسمعه في الرعد هذا صوت علي. الرعد صوته والبرق صوته. والعجب العجيب ان كل الباطنية اخذوا هذه المذاهب عن عبد الله بن سبأ وقالوا لا اله الا علي بن ابي طالب جماعات منهم الى ان ظهر العبيدون في مصر وعلموا المصريين رغم انوفهم 200 سنة من عام 351 او 54 الى عام 556 ومصر يحكمها العبيدين اليهود اللي جوا من سلمية في الشام وراحوا استولوا على المغرب وبنوا مدينة الجماسة وجاءوا بأرسلوا من الجوهر الصقلي وأنشأ القاهرة وبعد ما أنشأ القاهرة جمعوا بعد ما استقر الأمر الجوهر جاء اللي يسمونه المعز لدين الله والمذل لدين الله جاء من المغرب ومعه حمير وجمال عليها أكياس كبار وصغار وقال هذه جثث أهل البيت هذه جثة حسين وهذه جثة علي زين العابدين وتكلمة حسين وزينب بنت علي وجثة وحطوهم وعمل لهم قبر وحرم هؤلاء اليهود أو اللي يسمونه العبيديين حرموا في مصر أن يقرأ البخاري أو مسلم أو أبو داود أو النسائي أو الترمذي أو ابن ماجه أو مسند أحمد أو موطأ مالك أو أي فقه من فقه الأحناف أو الشافعية أو المالكي. حرام ما يحل لواحد في مصر الطويلة العريضة أن يقرأ كتابا من كتب أهل السنة والجماعة. وبعدها استمروا 200 سنة إلى أن جاء صلاح الدين عسى الله يبعث للمسلمين مثله عشان يطهر بيت المقدس منهم من اليهود فجاء صلاح الدين وطهر أرض مصر من هؤلاء العبيدين اليهود وأرجع إليها البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة ورجعت إلى حظيرة الإسلام كما كانت قبل هؤلاء اليهود. هؤلاء الذين حرفوا الكلم هذه بخططاتهم خططات اليهود في القديم والجديد. جاء النبي محمد الأم يعلمهم حرفت التوراة يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله كذب وهم يعلمون. واستمر بهم الحال من تغيير التوراة وتبديلها إلى أن جاء جماعة منهم يسمون فقهاءهم عليهم اللعنة كلهم وألفوا التلمود. التلمود ككتاب فقه لليهود ما عبأوا بالتوراة وصار التوراة كأنها مركونة وصار العمل على التلمود والتلمود فيه مبادئ فيها إن الله كما قلت كثيرا ما خلق بني آدم على صورة اليهود إلا لخدمة اليهود وإنهم كلاب وخنازير وبيوتهم أشد نجاسة من الخنازير وكذا. وأنا أكثرت الكلام عن مبادئ التلمود وصار الموت جزاء الأمم إذا واستمر الحال وظهرت منهم فرق سرية كالماسونية أو الفرماسونية والماسونية بدأت تخطط للدول والأفراد والكبار والصغار حتى أنشأت جيلين متعارضين متناقضين في الظاهر وهم أبناء أم وأب واحد. فأنشأت الشيوعية في روسيا وأنشأوا الصهيونية في القدس والصهيونية في فلسطين والصهيونية يعني أعلى أو أخبث أنواع الرأسمالية هي ضد الرأسمالية ولكن مبادئهم واحدة. الصهيونيين عندهم الأفعى الرمزية اللي هي رمز الماسونية يقولوا الوحدة والإخاء والحرية وإخاء مبادئ ثلاثة. هذه مبادئ اللي قاموا بها الثورة الفرنسية قامت بها بسببهم بسبب الماسون الثورة الفرنسية وقالوا حرية وإخاء ثلاثة حرية وإخاء ومساواة. وبدل ببغاوات من العالم العربي وغير العربي يقلدون إذا حبوا يتمدنوا شوية يقولوا الحرية والإخاء والمساواة حرية وإخاء ومساواة يرددها اليهود ويرددها الصهيونيين ويرددها الشيوعيين. الحي الأفعى الرمزية هي من أبرز رموز الشيوعيين في روسيا ومن أبرز رموز الصهيونية في تل أبيب من أبرز رموزهم الأفعى الرمزية. وعندهم قاعدة إن الأفعى الرمزية تنطلق برأسها وتجو يعني مثال للماسونية كأنها أفعى تنطلق ذلها يبقى في بيت المقدس اللي يسمونه أورشليم الذل يبقى في بيت المقدس والرأس تنطلق وكل بلد تجيها وتحصن نفسها فيها وتعلم أهلها مبادئها ويصيرون على منهادهم ومن والهم. والله يا بعض رؤساء هالدول والله إني كان نجوم في سجن البستل ولما أقنعوه بأن يصير ماسونيا خرجوه رئيس دولة في الحال من سجن البستل إلى رئيس دولة من سجن. هذا عملهم يختارون الرجال اللي يصيروا أمعات في أيديهم وفي قبضتهم يحركونهم كما يشاءون، ثم بعدين يبدون ينفخون فيهم ويعملونهم زعماء وعظماء وكبار حتى يوصلونهم إلى أعلى درجات الرئاسة في بلادهم ليخنقوا البلاد كما يشاءون، مثل ما يشوف بعض الدول العربية الآن. لو قتل الشعب كله وقعد الحاكم مثل صدام حسين ولا جماعته، لو قتل كل شعب العراق وقعد صدام ما هم واحد، هو ياخذ العلماء الكبار مثل عبد العزيز بدر وجماعته من اهل السنه والجماعه وغيرهم من اهل السنه والجماعه، ويمسك الشيخ ويقول قطعوه قدامي، يقطعون يده ويقطعون اصابعه ويقطعون رجله ويقطعون من الاخير وهو حي قبل ما يموت، ثم بعدين يقطعك يحييك يغيك ويتيسه في اكياس ويرميه في صناديق الزباله. كم من علماء الاسلام فعلوا بهم هذا؟ كلهم خريجي مدارس الماسون، كلهم خريجي مدارس الماسون اللي جمعت بين المتناقضات بين الشيوعية وبين أشد الناس في الرأسمالية اللي هم الصهيونيين، لأن الصهيوني عرضه ما يساوي قرش ما يساوي هلله. يعني لو كانوا يشترون بعض الأراضي من بعض المسلمين في فلسطين وبعد ما يشتريها، ما احنا بزمنهم احنا، إنما هذا اللي صار، يشتري الشيء مثلا البزرعة تساوي لها مثلا ألف دينار، يقول احنا نشتري بعشرة آلاف دينار، فيقوم يحول الجنين يجي 10,000 ينهبل ويبيع عليهم، بعدين يصيد وببنتين بثلاث بنات باربع بنات حتى يستردون ال10,000 دولار اللي دفعوهم، فيرسل له المزرعة وعرض بناته لا يساوي عنده هلله، عرض بنات اليهود لا يساوي هذا اللي صار، اللي ضاع أكثر الناس، اللي ضاع أكثر الناس. هذا عمل اليهود وتخطيطاته في القديم والجديد. جاء النبي محمد يعلم الإنسانية، يعلم الإنسانية لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ويبين كما سأذكر قريبا في نفس تفسير الآية هذه. وأنا ذكرت في الدرس اللي فات في آخر درس على أن كلمة لا يؤمنون بالله ولا باليوم القاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، بعض الناس يقول طيب يؤمنون بالله، يقول الله ما يؤمنون بالله ولا يعرفون الإيمان بالله. أنت لو كنت تؤمن بالله إلها واحد لا شريك له ولا ند ولا نظير، ولكن جيت لما وقعت في ضيق بدأت تنادي الميت اللي في القبر تقول يا سيد الشيخ اعمل لي كذا وسوي لي كذا، ما آمنت بالله ولا وحدت الله وأشركت الشرك الأكبر الذي يخرجك من دين الإسلام وتبين منك امرأتك، ولا مت لا يرزك أبناؤك المسلمون، ولا يصلى عليك، ولا تروح ريح الجنة إذا مت أنت على هذا. لما تنادي ميت في قبره وتقول يا سيد الشيخ قوم اعمل لي كذا، والله ما هو بقايم، والله ما هو بقايم إلا يوم القيامة، وإما إلى النار وإما إلى الجنة، إن كان مات على الإيمان للجنة وإن كان مات على غير الإيمان للنار. هل أنت تدعوه وتنادي وتضرع إليه عشان ينقذك ويحييك ويعمل لك ويسوي لك؟ ما هو بعمل لك شيء. فيقول فالإيمان إذا لم يكن إيمانا محضا خالصا، إن الله اعبد الله فاعبد الله مخلصا له الدين. وقلت لك إن أهل مكة آيات كثيرة، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل سر قل لمن الأرض وما فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. كل ما يسألهم إذا كنتم تقرون بأنه إله ليش تعيشون في خير وتعبدون غيره؟ يقول ربنا تبارك ما دام أنتم كل ما سئلتم من رب السماوات يقولوا رب السماوات هو الله العظيم. وكانوا كما قلت كثيرا إذا جوا في الحج يقول لبيك اللهم لبيك، أبو جهل وأبو لهب وعتب كل الملعين دول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك. يعني الشريك اللي هذا اللات والعزة المملوكين لك، عباد لك ومملوكين لك، وأنا أوصيهم بهذك، لكن نعبدهم عشان يقربون إليك، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يقولون ما نعبدهم إلا لقلب من اللي صوركم في أرحام أمهاتكم أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ويحجزون هم وغيرهم أن يأتوا بأدنى برهان على أن لله شريكا في الخلق والتدبير والألوهية والربوبية والأسماء الحسنى وصفات العلى. أضرب لك مثلا، أنا قلت لكم إحنا قاعدين في المسجد النبوي، صحيح ما في وجه من وجوهنا متشابه على وجه الثاني 100%، كل واحد له وجه، سواء كان من أي بلد من بلاد الله، أنت تعرف أن هذا من البلاد فلان، تعرف بالبوهة العامة والشكل العام، لكن شوف العينين وتركبها والحدقة والجفن والعدسة والقرنية والتركيب، جميع البشر واحد، الأسنان، اللسان، الأضراس، القواطع، الأنياب، كلها واحد، حتى الحيوانات بنفس الطريقة. وبعدين طريقة البلع وطريقة المضغ، ضربت لك بس مثلا في خروج التمساح عن هذه القاعدة وخروج الضب عن قاعدة، يعني الحيوانين المتشابهات واحد بري واحد بحري، كل يخالفون الإنسانية كلها في كل شيء. يعني في أن كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ إلا التمساح يحرك فمه الأعلى، وكل مخلوق من الذكور له ذكر واحد والأنثى فرج واحد عشان عامل التناسل، إلا الضب فله ذكرين وأنثى لها فرجين. صانع هذا الصانع الحكيم العليم الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه، جميع الشرائح الإنسانية والحيوانية كلها تركيب إله واحد. وما هو بوضع بيمسك باليد يحط العظمة هذه يركبها عشان تصير حبال للركبة وهذه كذا وهذه كذا، بالأمر إنما أمره إذا رسان يقول لكم يكون، ما في غيره، بس لا إله إلا هو. فاللي يقول يشرك مع الله ما عبد الله، هو أغنى الشرك. فيقول قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لأنه قالوا بعث أرواح ما هو بعث أجسام سهل، قالوا فهم لا يؤمنون باليوم الآخر. واسمع اسمع عشان تخاف أنت وغيرك من المسلمين، اللي احنا صرنا نسمع الآن نسوان في الحرم وغيره يفتو، تقعد المرأة وتشوف مرأة تصلي جنبها تقول لها لا تصلي يقتل الوقت ده، المرأة ما تصلي تقول ليش قم تصلي. وصار حتى الحريم اللي ما يعرفون الألف من الميزانة يبدون يفتون الآن، والعيال اللي تو داخل يمكن سنة أولى ابتدائي ولا ثانية إذا بنا تبت لحية أرخى لحيته وصار مفتي، وصار يحرمونها ما أحل الله ويحرمونها ما يدرون، ما يدرون، لأن ما هو كل واحد يفتي. طبعا مفروض العلماء ينصون على أن ولي أمر المسلمين ينبغي أن يضع ناس يراقبون المفتي، فإذا وجدوا واحد يفتي وهو ليس الفتوى يعذر تعزيرا عنيفا، يؤدب تأديبا ويعذر تعزيرا حتى لا يضل الناس. لأن من فتن الناس آخر الزمان أن يتخذ الناس رؤساء جهالا فيفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون، هذا اللي بيصير فيضلون. فإذا كان واحد يقول له هذا حرام وهذا يقول هذا حلال، هو إما حرام ولا حلال، إلا إذا كان أمور توسعية، يعني محل فيه وارد نهي وأم مثلنا عليه السلام نهى عن البول قائما ورؤية مرة وهو يبول قائما، فدل ذلك على أن نهي للتنزيه وليس للتحريم، على أن مثلا شرب النبي قائما ونهى عن الشرب قائما، فدل ذلك على النهي ليس للتحريم وإنما نهي للتنزيه، يعني الأحوط إنك ما تشرب إلا وإنت قاح، لكن لو شربت لا يضرك ولو شربت لا يضرك. هذا أمثلة أضربها على أن قد يأتي خلاف مع التوسعة. مثلا واحد في التشهد قال التحيات لله، الزكيات، اللي كذا اللي كذا، واحد قال التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، أو قال اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. يعني لو سمعت واحد يقول ما بقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، واحد يقول له واحد على يمينك يقرأ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو واحد زود وقال في العالمين إنك حميد مجيد، أو واحد قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وقال في العالمين في الأولى وفي الثانية، هذه كله أمر واسع، لأن هذا وارد عن حبيب الله ورسوله في خبر في البخاري وغيره، وهذا هو رسول الله. لو قال اللهم صل على محمد بدل ما قال على محمد اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد، كل صحيح. هذا ما في تناقض، هذا ثابت عن رسول الله في الحديث الصحيح، وهذا ثابت عن رسول الله الصحيح، فما في تعارض، ما في تعارض. يعني أمور الخلاف فيها ضيق وأمور الخلاف فيها واسع، لكن لا ينبغي أن يفتي إلا من أجيز، يعني يكون دراسة حتى أجازه العلماء في الفتوى أو في القضاء. فإذا أجازه أهل العلم المسؤولين اللي بيدهم الحل والعقد، اللي بيدهم حل وعقد ولي أمر المسلمين، وأجازه أن يفتي يفتي، والمسؤولية عليه ما هي على ولي أمر المسلمين، لأن ولي المسلمين يبي يختار أحسن ما عنده، ولي أمر يبي يختار أحسن ما عنده، فإذا طلع ما هو على المستوى المطلوب العيب عليه هو، ما هو على ولي أمر المسلمين، لأن الإنسان ما يقدر يأخذ قلوب الناس ويعرف مقادير علم الناس كلها من أولها إلى آخره، والإنسان ما بيقدر يحكم على عياله كلهم حكما واحدا. أنت ما تقدر تحكم على عيالك، أبنائك اللي من ظهرك ومن بطن أمهم كلهم إخوة، ما تقدر تحكم عليهم حكما واحدا. ولد يطيب خطرك، واحد يسيء خطرك، واحد أنت ترضى عنه 100%، واحد ترضى عنه 70%، واحد 50%، واحد 10%، مهم عيالك على حسب السلوك، فالناس تفاوتون فنثبتون، لكن ولي أمر المسلمين عليه يختار بقدر الطاقة العلماء. وصارت الحمد لله كليات الشريعة تخرج، وكل أصول الدين تخرج، والكليات الدينية تخرج، وصاروا ما يعينون في هذه الوظائف إلا مسؤولا. فإذا لك وليت تو طالع تو نابق ما يعرف الألف من الباء، لو تسأل عن كلمة من كتاب الله ما يعرف، واحد مرة جالس يدرس الحرم يا ماني جاي يشتغل حرفه، وقعد جمع له كم واحد ودرس درس اللي ذا من حوالي 20 سنة أو 19 سنة، ولما جبناه يشري يدرس قالوا لي واحد من الناس اللي يسمع له قال ترى يدرس على البخاري ويطعن فيه، يدرس فتح الباري ويطعن على البخاري، هل ولاد ده والله ممكن نجيبه في الإشراف. وقلت لإخواني المشرفين معنا قلنا لهم اسألوا الأخ هذا ده بيدرس البخاري، الأول جبته أنا ليش يا ولد درسه؟ قال لا يكذبون علي يقولون انك تطعن على ابو بكر وعمر، قال لا والله ما اطعن على بكر وعمر، ويقولون انك تتكلم على البخاري ايضا، قال لا ما اتكلم على البخاري. المهم قلت له طب روح يا وليدي بس لا عمرك تجلس تدرس الناس، انت ما درست توك تو الباء تقرا شرح البخاري يلا فطاحن الرجال اللي يقرون شرح البخاري وفتح الباري فطاحن المنتهين الدارسين يلا يحصلون شيء منه لا تدرس. البعض كان بعد مده قالوا لي ادرس. فلما أنا ذكرت هذه القصة مرة سابقة أذكر، فلما جابوهم في الهيئة كانت في المحكمة القديمة، وقلت للإخوان كان الشيخ عبد الله الزاحم اللي معه، قلت اسألوه هل يحفظ حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسألوه هل يحفظ حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا جنبه قلت اسألوه هل يحفظ حديثا واحدا، أنا طبعا أقولها ومعي الشيخ عبد الله الزاحم، الشيخ عبد الرحمن الكريم صلى الله عليه وسلم من المنطقة الغربية، ومعي الشيخ عمر فلات الله يعافيه، ومعي عطية، مجموعة من طلبة العلم كلهم أعضاء الإشراف، كان قبل شؤون قبل إنشاء شؤون الحرمين كان هاي إشراف في المدينة عين مخابح على 15 شيخ. فلما قال أقرأ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، البخاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه كان منافقا إذا حدث كذاب، هذا والله يقولها قدام المشايخ. فضحك المشايخ بس أنا ما ضحكت، ضحك لا نعرف أنهم يتمنون لنا إيادادك إننا يعني ضدهم وشديد عليهم، فما ضحكت وسكت. فلما ضحكوا قلت يمكن يا ولد عيد هاي، يمكن أنت ما يعني عندك هيبة من المشايخ، من المشيخ هايب وخايف، أعد يا ولدي حديثك. قال قال ثلاث من كنا فيه كان منافقا إذا حدث كذاب. ضحكوا المشايخ، قلت لي يا ولدي عيدها مرة ثانية عشان أنبهه عشان أحسبه يتنبه. قال إذا قلت له حدث يا ولدي بمعنى وقع، إذا قلت حدث الشيء هذا يعني وقع هذا الشيء، وأما الحديث حدث يعني تكلم، حدث يعني تكلم. الشيخ عبد الله الزاحم جنبي هو حي موجود يمكن يسأل، قال معه نسخة فتح الباري اللي كانت بيده، لقاه معلق عليها يقول هذا الحديث اللي رواه البخاري حديث ضعيف لأن فيه فلان اختلط بآخرة كلمة لقاها في كتاب مثل التقريب ولا غيره فكتبها على هامش فتح الباري، يطعن على أبي عبد الله شيخ أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله جعل حجة ينقل إلينا كلام النبي محمد كأننا نشاهد رسوله وهو يتكلم به، البخاري ومسلم هؤلاء إليهما للشمس. فربنا يشدد على من يحرم حلالا أو يحل حرام يقول ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، هذه الثالثة. الرابعة ولا يدينون دين الحق، يعني ولا يلتزمون بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن بعد ما بعث الله النبي محمد ألغى جميع الشرائع السماوية السابقة، ألغى جميع الشرائع كما جاء في حديث رواية يذكره ابن القيم أنا ما أحفظ سنده، وعزتي وجلالي، يقول الله للنبي محمد وعزتي وجلالي، ويقول الله للنبي محمد وعزتي وجلالي لو جاءوا من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم إلا أن يجيئوا من طريقك. ما عاد خلاص واحد يشم ريح الجنة بعد بعثة النبي إلا إذا كان مؤمن مسلم تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم إن موسى لو كان حي يتبع النبي محمد، وعيسى عندما ينزل آخر الزمان يحكم بشريعة النبي محمد ويصلي خلف رجلين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى يتوفاه الله. عيسى عليه السلام يحكم شريعة الإسلام، ما حكم شريعة اللي نزلت عليه والإنجيل. فالإنجيل أصلي، لا يوجد إنجيل إلا قلت لك غري لإنجيل وحرف ثم اختفى تماما واجتمع وصار مئات الأناجيل، كل واحد جمع له إنجيل، يعني عبارة عن قصة السيرة، سيرة المسيح عبارة عن قصة مثل قصة السيرة النبوية لابن هشام والسيرة النبوية لفلان والسيرة النبوية لفلان ككتب السيرة. الأناجيل دي مثل كتب الحكايات، فيحكيها مرقس حكى ومتى حكى ولوقا حكى ويوحنا حكى وعلى الضقم حكى من الحوارين وغيرهم، وبرنابة اللي جاب هذا وغرسه في المسلمين، في المسلمين اللي جاب شاول وغرسه في المسلمين في أول إنجيل برنابة، يقول اعلم أيها إن الله العظيم العجيب في أول كلمة في الإنجيل حق برنابة إن الله العظيم، ولكن أخفاه للنصارى تماما تماما وقالوا ما هو من كتبنا ولا نعرفه. إن الله العظيم العجيب قد افتقدنا هذه الأيام برحمة عظيمة بنبيه يسوع الذي، وإن الشيطان قد ضلل كثيرين بدعوى الورع مبيحين كل لحم النجس محرمين الختان الذي أمر به الرب دائما، الذين ظل آتينا، يقول في آخر في أول المقدمة في أول المقدمة آتينا بتعليم شديد الكفر مدعين أن المسيح ابن الله. فالنبي يعلمهم، الأم اللي ما قرأ ولا كتب ولا في مكة واحد يعرف الكتب، حتى لما قال يعلمه بشر، ربنا يقول يعلمه بشر على واحد عبد اسمه عداس كان عند بيت المغير الوليد بن المغير، العبد عداس آمن بالنبي محمد وهو راجع من الطائف، آمن بالنبي محمد لما النبي محمد طرده أهل الطائف وسلطوا عليه الغمام ويرمونه بالحجارة حتى دميت كعباه أو قدمه، ومعه زيد بن حارثة، فنزل عليه جبريل ومعه ملك الجبال وقال يا محمد إن الله أمرك، إن الله أمرني أن يعني كذا، وهذا ملك الجبال قل له ما شئت ينفذ لك ما تريد. فقال له ملك الجبال بعد أن سلم على النبي عليه الصلاة والسلام يا محمد إن الله أرسلني إليك أطيعك في قومك لما صنعوه معك. بعد ما دعا النبي وقال الله لما شافهم أعداء شافوهم في البستان قال الله أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. فحن له عداس الغلام العبد النصراني وجاب له عنقود عنب، فلما بدأ يأكل قال بسم الله الرحمن الرحيم، فقال عداس يا عم هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد، قال من أي البلاد أنت وما دينك؟ قال نصراني من نينوى، قال أنت من بلد العبد الصالح يونس بن متى؟ قال ومن أدراك بيونس؟ قال هو نبي وأنا نبي. فأكب الغلام عليه وأسلم. فيقول علمه، قال نما يعلمه بشر ولقد نعلم أنه ما يقول نما يعلمه بشر. يقول ربنا اسمع لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، أنتم يا عرب يا أهل الفصاحة وأرباب البلاغة وأساطين الكلام تعجزون أن تأتوا بسورة من مثله، فيجي واحد أعجمي بيجيب مثله، مع أنه لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فيقول ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الدين الحق، ما فيه إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم دين الحق، حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون، حتى يعطوا الجزية عن يد يعني عن قدرة. طبعا بعض الناس يحسبها وفي قال عشان ختمها بقوله هم صاغرون إن لابد يركع ويعمل كذا ويسوي كذا. لا، ما هو في الإسلام. الجزية عبارة عن خراج. أكثر علماء الإسلام على أنه دينار في السنة على الرجل البالغ العاقل الحر من اليهود أو النصارى، بشرط أن يكون بالغا. الصائل دون البلوغ ما يأخذ منه جزية، بشرط أن يكون عاقلا، لو بلغ مجنون ما يأخذ منه جزية، بشرط أن يكون حرا، لو كان عبد ما يأخذ منه جزية. فالجزية لا تؤخذ إلا دينار واحد كل أربعة، كل 12 شهر، كل 12 شهر دينار واحد، دينار واحد يؤديه للمسلمين. ليش؟ في قوة للإسلام وحماية له، لأنك تبي تحمي ماله وعرضه ودمه، لا يؤذيه أحد ولا يتعرض له أحد ولا ولا ولا ولا ولا, ولا يجني عليه جان. في حماية الإسلام كأحد أبناء المسلمين في نظير الجزية هذه. قلت لك لا تؤخذ من المرأة، لا تؤخذ من المرأة، عشان يعرف الجاهلين اللي يبعون وراء دعاة الشر من الأوروبيين وغيرهم من بناتنا ونسائنا وغيرهم، يقولوا الحرية عندنا ما هي عندكم، وإحنا عندنا الحرية السعيدة والحرية الكاملة، الحرية اللي تربي الولد الصالح وتطمئن ولدك، ما هو من المرأة اللي تطلع من محل وتدخل المحل الثاني، واليوم في البيت الفلان وبعد في الثاني يجي رجلها من العمل ما لقاه يمكن يقعد يوم ما يشوف قلقتها ولا يشوف وجهها، ما يدري ولدها جاي منين ده منها جاي، والسواق يطلقوا معها يروح ويجي معها الحال وما في بالليل وبالنهار، إلا وجات الفجر ما قال لها ولا ليش تأخرتي. طبعا هذا ما من تعاليم الإسلام. وفي عهد الرسول اللي زنوا في عهد الرسول الغامدية والجهنية وماعز، والتي زنى بها العسيف يعني الأجير اللي كان عندها في البيت، الشيطان ما خليها تقول لنا ان هذا عسيف ولا أجير ولا كذا، الشيطان يغريها. واحد نشيط عبد ولا ما هو عبد، وخادم ولا ما هو خادم، ما ولا ما هو خادم، لكن لا يحتطون. فيقول حتى يعفل. فالمرأة ما يأخذ منها الجزية، الصبي اللي دون ما يأخذ منه الجزية، المجنون ما يأخذ منه الجزية، الشيخ الفالي الكبير في السن ما يأخذ منه الجزية. مرة عمر يمشي بالليل في يتعسس رضي الله عنه، فلقى رجل كبير شايب يشيل حمل من الحطب وحطه على راسه فيطيح، كل ما يشيله يدوخ يرتعش يطيح. فجاء عمر ساعده قال له أنت ما في لك عيال يساعدونك؟ قال له أنا ما العيال، وأني أنا البعيد من أهل الذمة، وأني أجمع هذه عشان أعطيها للمسلمين جزية. فأمر بوضع الجزية عن كل من كان على سنه، أمر عمر بأني ما يوضع جزية على هؤلاء، فهذه الجزية ما هي، وعن يد يكون قادر. لو كان ما عنده مال ما تأخذ منه، لو كان ما عنده شيء ولا يقدر لا تأخذ منه شيء. هذه حرمة الإسلام وعز الإسلام. وأما كونك أنت تبين له أن الإسلام عزيز، لأن الله في آخر الآيات اللي قالتها الآية 33 هو الذي من السورة هذه اللي أنا وقفت عليها في القراءة، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كنت يقول أنا أنه مريض مرض شديد في قدمه ولا ذلك يمس على الخف دائما، طبعا تمس على الخف يعني كل، بس إذا كنت مسافر تمسح 3 أيام، وإن كنت مقيم تمسح يوم وليل، ولا بد من نزع الخف والوضوء وتدخل الخفين بعد ما تغسل، بعد ما تطهر طهارة كاملة اللي هي الوضوء كامل. فإذا مشيت على هذا، إذا جت تحرم وانت لابس الخف انت بالخير، اما تقطع الخف اذا كنت بتقدر تقطعه تحت الكعبين اللي هما العظمين الناتئين في جانب في اخر القدم من وراء، لابد يكونوا مكشوفات. تقدر تشتري كندرة تقيس على رجلك وتصير تخلي الكعبين اللي هما العظمين الناتئين في الجانب مكشوفات، فاذا كان الكعبين مكشوفات احرم فيه ولا عليك اي شيء. اما اذا اضطريت للبس الخف فعليك دم، تذبح دم. هذه الإفرازات اللي تخرج من المرأة قبل المدة 10 أيام ما هي حيض. هذا السؤال يقول لمس المرأة في الطواف يبطل الوضوء، لأنه لا أستطيع التحرز لكثرة الزحام. يا أخي، هذا السؤال الأول. والثاني، تراودني في نفسي إفكار ووساوس شيطانية، فهل أنا محاسب؟ لا. أما السؤال الثاني هذا لو أفكار شيطانية، النبي صلى الله عليه وسلم لما واحد سأله قال إني يخطر على بالي خواطر شيطانية، قال ذاك محض الإيمان. يقول النبي ذاك محض الإيمان، يعني الوسوسة إذا جاتك معناه أنك حي، إن قلبك حي، لأن الشيطان لو عارف إن قلبك خربان تماما ما يجيك. إذا كان عارف إن قلبك خربان تماما ما يجيك، لأنه يشيب من بيت الخربان يبي يدخل اللص ليش إذا كان ما في شيء، إنما اللص يجي عشان يأخذ البيت المعمور يخربه. فأنت إذا كنت بس تعوذ بالله من الشيطان، تعوذ بالله من الشيطان. كثير من المعتمرين والحجاج إلا ما رحم الله يؤمن بالبركات كتيبات وأوراق التي بسم الله تعالى داخل سلة المهملات. هذا طبعا ينبغي حفظ تكريم كتاب الله. أما السؤال عن لمس المرأة في الطواف، فالواقع إن العلماء أكثر أهل العلم على أن لمس المرأة، على أن لمس المرأة يعني المباشر، إن في قوله تبارك تعالى أو لامستم النساء، أن المراد به الجماع، أن المراد باللمس الجماع. أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا للجماع. وأكثر أهل العلم على أن لمس المرأة وخصوصا إذا كان بينك وبينها ساتر ما في إشكال ما فيها شيء، لكن لو قدر وأن أصابعك لمست أصابعها لا شيء عليك ووضوءك صحيح، وضوءك صحيح ما في إشكال، إنما لأن ابن عباس فسرها، فسر قولها أو لامستم النساء عن الجماع، وإما قال لمستم قال لامستم النساء. فلمس المرأة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام تجي زوجة عائشة يقوم يتهجد بالليل، والحجرة صغيرة عليه الصلاة والسلام يقوم يتهجد بالليل وعائشة تنام في مقدمته في قبلته، فكان والحلم يضيق، فكان إذا أراد السجود غمس برجله فتتأخر وتجمع رجليها عشان يقدر يسجد محلها. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.